تعالى الدين أحمده سبحانه أنزل القرآن المبين وجعله ميراثا للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. الحديث عن القرآن في شهر القرآن شهر رمضان حديث عظيم. من المسلمات عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان، وهو منصوص القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في إجماع المتأخرين هي في شهر رمضان. وقال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إذانا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان. وابتدأ الله إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأوحى الله إلى جبريل ونزل جبريل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأول القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكان ذلك في رمضان. فرمضان شهر القرآن من جهة أن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، ومن جهة أن ابتداء إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يطبق هذا المعنى تطبيقا عمليا، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن مع جبريل في كل عام في رمضان مرة. ولما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يصحح، مرتين في العام الذي توفي فيه. ومما يدلنا تطبيقا عمليا على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يولي القرآن عناية خاصة في شهر إنزاله، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم بأصحابه في ليالي رمضان فيطيل لهم القراءة. فقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة حتى ذهب ثلث الليل، يعني ما يقرب من ساعتين وزيادة، وقام من الليلة التي بعدها من الليلة التي بعد بعدها فقرأ فيهم القرآن حتى ذهب نصف الليل، يعني ما يقرب من 4 ساعات وزيادة. فلما كان الليلة التي بعد تلك قام بهم حتى ذهب ثلث الليل، وبقي الثلث حتى كاد الثلث أن يذهب، وخشي الصحابة رضوان الله عليهم ألا يجدوا وقتا للسحور، فقال الراوي: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، والفلاح السحور. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا ما معنى شهر القرآن، أنه نهار رمضان ظرف للصوم، ليالي رمضان ظرف للقراءة والقيام والركوع والسجود. والعجب من بعض الناس أنهم يستعجلون الأئمة في التراويح، وكأن لسان حاله يقول أنهي الصلاة حتى أخرج، من الذي منعك؟ إذا كنت أنت مستعجلا فاخرج ولا تمنع الناس من شهر القرآن، شهر القرآن شهر الختمات. يقول حذيفة رضي الله عنه: قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فقرأ البقرة، قرأ البقرة كاملة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، ثم ركع، يعني ستة أجزاء وزيادة في ركعة واحدة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس شاب، عمره قد جاوز 60 عليه الصلاة والسلام. هذه في الركعة الأولى. إذن في الركعة الثانية نجزم أن في الركعة الثانية كانت قراءته قريبا من قراءة الركعة الأولى. لماذا؟ لأن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت متقاربة، فإذا قرأ في الأولى الأعلى قرأ في الثانية الغاشية، آيات وسور متقاربة. إذا قرأ في الأولى الجمعة قرأ في الثانية المنافقون، آيات وسور متقاربة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت إلى جنبه فقرأ البقرة وآل عمران والنساء. إذن هذه قصة أخرى أيضا تؤكد لنا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم بالقرآن قياما عظيما، لا سيما في شهر رمضان شهر القرآن. يقول أنس رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فقمنا إلى جنبه فما انتهى من صلاته إلا أن تسحرنا معه. تصور معي الآن أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة من بعد صلاة العشاء وما قطع صلاته حتى بقي مدة يسيرة، تسحر الصحابة معه ثم انصرفوا بعد صلاة الفجر. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الذي شهره وظرفه ووقته شهر رمضان شهر الختمات. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون هذا المعنى، فكان أبي رضي الله عنه وغيره يقوم بالناس ويصلي بهم في كل ركعة كم آية، يصلي بالناس في كل ركعة بكم آية؟ بمئة آية أو مئتين، يعني هذا معناه أنهم يطيلون الصلاة. لماذا؟ لأن القرآن أنزل في شهر رمضان فينبغي أن يكون أكثر شيء هو القرآن. وأنت وأنا ما جدولنا في رمضان مع القرآن؟ ما حالنا مع القرآن؟ الكتاب الذي أنزله الله هداية للخلق، الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه، الكتاب الوحيد الذي له أكثر من 60 اسما، الكتاب الوحيد الذي له أكثر من 100 وصف، الكتاب العظيم الذي فيه هداية البشرية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا القرآن الذي فيه كما قال الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا القرآن الذي قال الله عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سمعه بعض أهل الكتاب العقلاء العلماء منهم، فلما سمعوه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ تأثرا بالقرآن. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا كان هذا حال الناس مع القرآن، فما حالك أنت مع القرآن في شهر القرآن؟ كم ختمة ستختم؟ كم وقتا ستخصص للقرآن؟ 11 شهرا من عمرك في كل سنة يذهب، وما ندري في أي شيء يذهب، لكن ألا تتأمل وتتفكر كيف تصيد من كيف تزيد من رصيدك الأخروي؟ كيف؟ لا بد أن تتأمل أن هذا القرآن هو إمامك، وإن جعلته أمامك أوصلك إلى الجنات العلى. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البارة. هذه معية حالية وآنية، والذي هو شاق عليه أو يتتعتع فيه فله أجران. هذا القرآن الذي هو شفيع لك أنت بحاجة إليه أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. ولهذا من هنا نفهم لماذا كان السلف لا سيما في رمضان لا يشتغلون بالقيل والقال ولا بنوع الطعام وألوان الشراب، وإنما كان حالهم وشغلهم مع القرآن. رأيت رجلا كبير السن قبل 20 سنة رحمه الله، فجاءه رجل وسلم عليه وسأله عن حاله، فأجاب عليه بكلمات مختصرات، ثم قال له: لا تطل الكلام فإن عمري يذهب سدى، وتركه وأقبل على القرآن يقرأه. هؤلاء هم الأكياس، هؤلاء هم العقلاء. ما الفائدة من القيل والقال؟ ما الفائدة من التويترات والواتسابات؟ ما الفائدة من الجرائد والمجلات؟ ما الفائدة من هذه المشاهد في التلفزيونات؟ لا شيء إلا الحسرات والعبرات والنكدات. الفائدة مع القرآن، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الصوم في النهار. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل. ولهذا كان السلف إذا جاء رمضان ما كان أحدهم ينام إلا كما قال بعضهم: ينام يسيرا إما ساجد أو جالس، أو ينام في النهار قليلا ويسيرا ووقته كله في القرآن. أما اليوم انظر إلى الناس، كأن رمضان ليس شهر القرآن، كأن رمضان شهر المآكل، شهر الضيافات، شهر الأطعمة، كأن رمضان شهر التلوين في الطعام. أما نستحي من الله عز وجل في غير رمضان لا نأكل إلا لونا واحدا أو لونين من الطعام؟ فلماذا إذا جاء رمضان لا نرضى إلا ب20 لونا من ألوان الطعام؟ من الذي أخبركم بأن رمضان شهر المآكل؟ من الذي أخبركم بأن رمضان شهر الألوان من الأطعمة؟ من؟ إن هذه تزيينات وتسويفات من أبالسة الجن وأبالسة الإنس، يريدون أن يشغلوا الناس بتخمة بطونهم، يريدون أن يشغلوا الناس بكثرة مآكلهم، فيدخل أحدهم المسجد وليس عنده إلا المتارعة والنوم. لماذا؟ لكثرة ما أكل، لكثرة ما شرب، فانشغل عن القرآن. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن إذا قرأته لك بكل حرف منه 10 حسنات، ما هي حسنة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. ولا أقول ألف حرف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت القرآن، القرآن فيه 77,000 حرف وزيادة، 77,000 حرف وزيادة، فلك بكل حرف 10 حسنات. كم تحتاج من إلى الحسنات يوم القيامة؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طيب ومن خفت موازينه تحتاج ربما إلى حسنة من الحسنات. شهر رمضان شهر الختمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي إلى الفجر بآية واحدة يرددها، كما جاء في الحديث أنه قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فدمعت عيناه حتى ما استطاع أن يكمل القراءة، فأمر ابن مسعود أن يقف، وقام في ليلة من الليالي فأصبح يردد آية وهي قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. رمضان شهر تدبر القرآن، شهر تأمل القرآن، شهر ترداد القرآن، شهر الختمات. كان عثمان رضي الله عنه يقوم من الليل فلا ينصرف حتى يختم القرآن، فلا ينصرف حتى يختم القرآن. والماهر في القرآن يستطيع أن يختم القرآن في 7 ساعات ونصف، وإن زاد ففي 8 ساعات. طيب عندك 24 ساعة في اليوم، ماذا تفعل؟ 24 ساعة، إذا كنت أنت تستطيع أن تختم الجزء الواحد في 20 دقيقة، في 20 دقيقة، فأنت تحتاج إلى كم ساعة؟ كل جزء 20 دقيقة، معناها كل ساعة عندك 3 أجزاء. فإذا أردت أن تختم 10 أجزاء فأنت تحتاج إلى ما يقرب من 9 ساعات، معناته ممكن أن تختم القرآن في كل يوم مرة 10 أجزاء 10 أجزاء 10 أجزاء، كل يوم كل 3 أيام تختم القرآن. وأما الليل فالليل واليوم ممكن أن تختم فيه القرآن كله إذا كنت سريع. ولهذا جاء عن الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام الشافعي المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنهما كان يختمان القرآن في رمضان 60 مرة، كل يوم ختمة وكل نهار ختمة. تبي تقول متى يأكل متى يشرب متى ينام؟ لا، هؤلاء قوم ارتفعت هممهم عن المآكل والمشارب والملذات الدنيوية والفروشات، فصار شغلهم الشاغل القرآن، ولذتهم التي ليس لا يحسون بلذة سواها القرآن، وصار غذاؤهم القرآن، أرواحهم تشبعت بكلمات الله فأصبحوا لا يلتفتون إلى أنواع المشارب والمآكل. وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم القرآن في رمضان 40 مرة، في كل ليلة ختمة وفي كل 3 أيام ختمة. وقد أدركت أقواما في المسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهم يختمون القرآن في الصلاة كل 3 ليال. كان يقوم أحدهم ويفتتح البقرة ولا يأتي أذان الأول من أذان الفجر إلا وهو قد قرأ 10 أجزاء من القرآن. كل 3 ليال يختم القرآن في الصلاة بالتلاوة وبالتدبر. هؤلاء قوم خصهم الله، جعلهم الله من أهله. من أهل الله وخاصته؟ أهل الله وخاصته هم أهل القرآن. وكيف يعرف أهل القرآن؟ إلا بتلذذهم به، بحبهم له، بانشغالهم به، بمعيتهم له، بتركهم ما سواه وعملهم به واعتقادهم لما فيه واستشفائهم بالقرآن. فينبغي علينا أن نعزم وأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نستعين بالله، وأن نتعوذ بالله من العجز والكسل، وأن نجد فما هي إلا أيام معدودات، شهر واحد فقط هو شهر القرآن. فانظر ما حالك مع القرآن فإنك كذلك تحشر يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال بعض المفسرين: لذكر لك أي لشرف لك، إذا تشرفت به، إذا قرأته وتلوته وجعلته أمامك، فإنك تهتدى وتهدى إلى الجنات وإلى المقامات الرفيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى استغلال شهر رمضان في تلاوة القرآن وفي الذكر الرحمن جل في علاه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.